تفسير الآية 5 من سورة البلد. يقول تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي هل يتوهم الإنسان عموما والمتجبر المغرور أي المخدوع بقواه خصوصا أنه قد بلغ من القوة بحيث لا يقدر عليه أحد؟ إن كان يتوهم ذلك فهو حتما في خطأ وضياع شديد، لأن الله تعالى الذي خلق وملكه هذه القوى قادر قطعا على إهلاكه في لحظة، وعلى أن يسلط عليه من يذله ويقضي عليه من بشر وغيره من مخلوقات لا يعلمها إلا هو سبحانه. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء الذي قد يصل إليه بعض بني آدم، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.